الطيبين الطاهرين. كان الحديث من قبل حول آثار الصلوات في رحاب الروايات، فخلال 10 محاضرات أو أكثر تحدثنا عن هذه العناوين: حقيقة الصلوات، قبول الصلاة الواجبة والمستحبة، أنه لا تقبل الصلاة إلا بالصلاة على محمد وآل محمد، قبول الأعمال، أفضل الأعمال، الأجر والثواب، ترك الحسنات، الخروج من المعاصي، تكفير السيئات، غفران الذنوب، صلوات الله، نيل الرحمة، نيل الخلة الإلهية، استجابة الدعاء، قضاء الحوائج، الصلاة عبادة، الخلاص من النفاق، البخل بالصلاة، زيادة الذاكرة، إحاطة نورية، رد السلام، ديمومية الصلوات، عمل الملائكة، تمام الميثاق، صلوات الأطفال، رؤية الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، الواصل، البدء بالنبي ثم الأنبياء، الوقاية من حر نار جهنم، ليل الشفاعة، ثقيل الميزان، الطريق إلى الجنة، رفيق النبي في الجنان. بقي عنوان واحد، وهو، وهذا عنوان مهم جدا، حيث على هذا العنوان نزاع بيننا وبين أبناء العامة، نزاع في العمل دون المعتقد، حيث أن المعتقد واحد، ولكن عملا نجد أنه يختلفون معنا في الصلاة على النبي وآله. كيف؟ اللهم صل على محمد. ونهاية البحث حول آثار الصلوات، وطبعا في نهاية هذا البحث بشرى سارة لأبناء رسول الله، لذرار رسول الله، حيث هناك عندنا روايات إلى ما شاء الله في تكريم وتعظيم أبناء النبي. وأما الموضوع الأول، يا ترى هل يصح ويتم وتتم الصلاة على النبي من دون الآل؟ قد وردت روايات عند الفريقين السنة والشيعة على أنه إذا أردتم أن تصلوا علي فلا تصلوا الصلاة البتراء، أي المقطوعة، بل لا بد من تمامية الصلاة. نحن نعتقد كما لهذا المعتقد أدلة قطعية من القرآن الكريم، من النصوص النبوية، وحتى من الأدلة العقلية، على أنه نفس النبي إنما هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لنص آية المباهلة: أنفسنا وأنفسكم، عند المجمع عليه عند المفسرين على أنه نزلت في أهل البيت عليهم السلام، والمراد من أنفسنا يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فهو نفس النبي. فحينئذ إذا أردنا أن نصلي على النبي لابد أن نصلي على نفسه، ولا نفصل بينه وبين نفسه، فنصلي عليه وعلى آله، لأنه أمير المؤمنين سيد الآل. وبذلك نصوص كثيرة، فلا يصح أن تكون هناك صلاة بتراء، بمعنى أنه يصلى على النبي دون آله، بل لا بد من الواصل بينهما. الفرق بيننا وبين أبناء العامة، هذا المعنى وارد في كتب بعض أبناء العامة على أنه صحيح، نحن نعترف حسب النصوص في صحيح البخاري عندما نزلت الآية الشريفة: إن الله وملائكته يصلون، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. روايات متعددة بهذا المضمون، فقد وردت النصوص على أنه الصلاة إنما تكون تامة مع الآل، الإخوان يقولون هذا ثابت عندنا أيضا، ولكن هذا الذي أذكره موجود في كتب البعض، أردت اليوم أن أستخرج هذا الكتاب ما وجدت، ولكن موجود يعني من قبل قد طالعت هذا الموضوع ووجدت هذا العنوان على أنه صحيح. نحن نعتقد بأنه إنما تكون الصلاة تامة مع النبي والآل، والصلاة البتراء يعني الصلاة المقطوعة عن الآل، هذا نقول به في معتقداتنا. ولكن بما أنه هذه النقطة المهمة، بما أنه أصبح هذا المعنى وهذه الصلوات بهذه الكيفية شعار الروافض، يعدون من الروافض باعتبار نحن نرفض الباطل منذ بداية الإسلام، نرفض الظالمين منذ بداية صدر الإسلام بعد رحلة النبي، كل من كان ظالما وطاغيا من الطغاة نحن نرفضه، فيعدون فيسمونا بالروافض باعتبار نرفض الطغاة والظالمين، نرفض من لعنه النبي، نرفض من لعنه القرآن، فنرفض، لذا سمينا بالروافض. يقال عنا بأنه هذه الصلوات بهذه الكيفية بما أنه أصبح شعار للروافض، لذا نحن لا نقول بهذه الصلوات، وإن كانت النصوص تدل على ذلك، وإن كانت النصوص تدل على ذلك، ولكن لما كان شعار للشيعة نحن لا نقول بهذه الصلوات بهذه الكيفية. لذا عندما يذكر النبي أو عندما يكتبون ماذا يقولون؟ صلى الله عليه وسلم، ما هي كلمة وآله وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، خطاباتهم كلماتهم في كتاباتهم دائما يعبرون بهذه الصلوات، وهذه هي صلوات البتراء. لماذا تبترونها؟ يقول لأنه أصبح شعار، وهذا المعنى موجود أيضا بالنسبة إلى التختم باليمين، على أنه صحيح عندنا التختم باليمين من السنة، ولكن بما أنه أصبح شعار المؤمنين ومن علامات المؤمنين، يعني من علامات الشيعة التختم باليمين، لذا نحن لا نتختم باليمين إنما نتختم باليسار. فخالفونا عملا، يعني أرادوا أن يخالفونا في العمل، في مقام العمل. فكذلك في هذه الصلوات خالفونا، وإن كان مخالفتهم يستلزم مخالفة النصوص. فنحن عندنا من الكتب عند الفريقين السنة والشيعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال صلى الله على محمد وآله قال الله جل جلاله صلى الله عليك فليكثر من ذلك، ومن قال صلى الله على محمد ولم يصلي على آله لم يجد ريح الجنة وريحها توجد من مسيرة 500 عام. يعني اللهم صل على ريح الجنة من 500 سنة يمكن الإنسان أن يستشم ريح الجنة، وإذا به هذا الذي يصلي على النبي ولا يصلي على آله لا يستشم ريح الجنة، يعني بعيد عن الجنة بمقدار 500 عام أو أكثر، لأنه لا يشم الريحة، والريحة إنما يشمها من كان بمقدار 500 عام. فهذا الذي يصلي ولا يصلي على الآل فإنه يبعد عن الجنة، وهذا علامة الشقاء، البعد عن الجنة علامة الشقاء بصريح الآية الشريفة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، وأما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون. علامة الشقاء والسعادة هو دخول الجنة وعدم دخول الجنة. فالذي يبعد عن الجنة يعني أنه شقي، يكون من الأشقياء حينئذ، وإن كان في حياته ربما مثلا له المال والثروة، إنما نمدهم ليزدادوا إثما، هذا لا يدل على كرامتهم على الله، لأن الكفار تجدهم أكثر مالا وثروة من المؤمنين، إنما نمني لهم ليزدادوا إثما. ولكن عند الله الملاك هو دخول الجنة، فمن كان يدخل الجنة فهو سعيد في حياته وفي آخرته، ومن كان بعيد عن الجنة وكان من أهل النار فهو الشقي. ذكر ابن حجر في صواعقه صفحة 146 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ذات يوم لعلي عليه السلام ألا أبشرك؟ فقال بلى بأبي أنت وأمي، فإنك لم تزل مبشرا بكل خير. فقال أخبرني جبرائيل آنفا بالعجب أو بالعجب، يعني شيء الذي يتعجب منه. فقال له علي عليه الصلاة والسلام وما الذي أخبرك يا رسول الله؟ فقال أخبرني أن الرجل من أمتي إذا صلى علي وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت، أي بركات الصلاة على محمد وآل محمد، فتحت له أبواب السماء وصلت عليه الملائكة 70 صلاة، وإن كان مذنبا خطأ كثير الخطأ، خطأ صيغة مبالغة أي كثير الخطأ كثير الذنب حتى ولو كان، ثم يتتاحت عنه الذنوب، تتساقط عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر، ويقول تبارك الله وتعالى لبيك يا عبدي وسعديك، ويقول الله لملائكته يا ملائكتي أنتم تصلون عليه 70 صلاة وأنا أصلي عليه 700 صلاة، وإذا صلى علي ولم يتبع الصلاة على أهل بيتي كان بينهما وبين السماء 70 حجابا، ويقول جل جلاله لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق به أهل بيتي أو حتى يلحق به أهل بيتي عليهم الصلاة والسلام. فصلوا على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة إجمالا على أنه الصلاة التامة إنما تكون على النبي وعلى الآل، وأما البتراء المقطوعة البركة والمقطوعة الأثر إذا كانت الصلاة على النبي دون الآل فإنها لا تقبل ولا تكون لها تلك الآثار التي قرأناها من قبل. وأما الموضوع الآخر زين، الآن نريد أن نعرف من هم الآل. عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وفي التشهد لو لم نقل بهذه الصلاة فإنه لا تقبل الصلاة عندنا وعند الشافعية، عند بعض المذاهب الأخرى المالكية على أنه يستحب، عند البعض أنه ينبغي الأولى، ولكن عندنا وعند الشافعية لا تقبل الصلاة إلا بهذه الصلاة، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حينئذ من هم الآل؟ يرجى الانتباه. إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة بالنسبة للذين ينسبون إلى رسول الله ينسبون بعناوين عديدة، 7 أو 8 عنوان: ذرية النبي، أولاد النبي، أبناء النبي، آل النبي، عترة النبي، نسل النبي، أهل بيت النبي. هذه كلمات تدل على أن هناك طائفة من الناس ينتسبون إلى رسول الله. لو رجعنا إلى هذه الكلمات من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي نجد هناك فروق بين هذه الكلمات وبين معانيها اللغوية ومعانيها الاصطلاحية. من خلال الروايات الشريفة نقف على أنه أنا أذكر فقط 2 مثال والبقية على الإخوان عندما يطالعون هذه الروايات يقفون على ما أقول. مثلا بالنسبة إلى الآل، الآل قيل معناها لغة من آل يؤول بمعنى الرجوع، وقيل أصلها من أهل، الآل أصلها أهل، لأنه عندما نصغر الآل أهيل، والتصغير علامة الإصالة أنه أصل الآل كان أهلا لأنه في التصغير رجع إلى أصله، فالآل بمعنى ما يرجع إلى الأصل أو بمعنى الأهل. الأهل بمعنى من ينسب إلى الشخص، أهل الرجل، أهل البلد. طبعا الفرق بين الآل وبين الأهل أنه الآل إنما يكون للشريف آل الله، آل رسول الله، شرفاء إنما يطلق بكلمة الآل، ولكن الآل أعم من الآل من حيث الاستعمال اللغوي. الأهل أهل البيت أو آل البيت أو أولاد رسول الله، من هم؟ عندنا أربع معاني في الاصطلاح لا في المعنى اللغوي. بالمصطلح حيث أنه هذا المعنى اللغوي نقل إلى معنى جديد، هذا يسمى معنى المصطلح، اصطلاح جديد في لسان الروايات، في لسان الآيات، عند الفقهاء، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح روائي، اصطلاح قرآني. فنجد أنه كلمة الآل والأهل والذرية والعترة والكلمات الأخرى إنما تطلق على معاني أربعة. الأهل تارة أهل البيت يطلق ويراد خصوص الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء لا غير، هذا أهل البيت. اصطلحت عليه أهل البيت بالمعنى الأخص، عندنا أهل البيت بالمعنى الأخص، عندنا ولد بالمعنى الأخص، أولاد النبي بالمعنى الأخص، عندنا ذرية النبي بالمعنى الأخص. يعني يقصد من خلال الروايات، من لسان الروايات نفهم هذا المعنى، أنه المراد من أهل البيت وآل البيت وعترة النبي وذرية النبي بالمعنى الأخص يعني خصوص الإمام الحسن والإمام الحسين وفاطمة الزهراء. وذلك كما في آية التطهير، آية التطهير إنما نزلت عند الفريقين السنة والشيعة، نزلت في أصحاب الكساء، وهذا خبر متواتر قطعا ورد على أنه النبي جمع الإمام الحسن والإمام الحسين وفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين تحت كساء، فنزلت الآية الشريفة. طبعا في موضعين نزلت الآية الشريفة، بأن الله سبحانه وتعالى يطهركم تطهيرا، أنتم أهل البيت، فقال هؤلاء أهل بيتي النبي. وكان إلى ستة أشهر وإلى سنة يأتي أوقات الصلاة ويسلم على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء الرسول الأكرم ويقول السلام عليكم يا أهل البيت. فهذا أهل البيت إنما يقصد منه المعنى الأخص، يعني خصوص الأئمة، خصوص أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام. عندنا أولاد النبي، يقصد من ولد النبي خصوص الإمام الحسن والإمام الحسين، هذان ولداي الحسن والحسين، فالولد يأتي بالمعنى الأخص ويقصد به الإمام الحسن والإمام الحسين. أهل البيت آل البيت يقصد بالمعنى الأخص أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الإمام الحسن الإمام الحسين، هذا أولا. عندنا معنى ثاني آخر من خلال الروايات، أنه المقصود من أهل البيت من آل البيت إنما هم الأئمة الاثنى عشر المعصومين عليه الصلاة والسلام، المعصومون عليه الصلاة والسلام فقط. كما في حديث السفينة، مثل أهل بيتي، مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا. المقصود من أهل البيت هنا إنما هم الأئمة المعصومين عليه الصلاة والسلام، فهم الذين من ركب سفينتهم ينجو الإنسان، وإلا فإنه يكون من الهالكين يغرق. وستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية وهي التي تركب سفينة أهل البيت عليهم السلام. فالمراد من أهل البيت آل البيت بالمعنى الخاص، عندنا بالمعنى الأخص يعني أصحاب الكساء، بالمعنى الخاص يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام فقط. تارة يقصد من أهل البيت ويراد هذا المعنى، وعندنا أهل البيت ويقصد أولاد النبي إلى يوم القيامة. أولاد النبي إلى يوم القيامة هم أهل بيت رسول الله، هم آل النبي، هم ذرية النبي، هم عترة النبي إلى يوم القيامة. كل من ينسب إلى رسول الله من فاطمة الزهراء، الأنبياء كلهم أبناؤهم من أولادهم إلا أنا النبي الأكرم، مضمون رواية، إلا أنا، فإن عصبتي إنما هي من بنتي فاطمة الزهراء، أولادي إنما هي من بنتي فاطمة الزهراء، فهي الكوثر، فهي ذات الخير وذات النسل الطيب الطاهر إلى يوم القيامة. فنسل النبي بالخصوص، وهذا يعد من خصائص النبي، نسل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين، يعبر عنهم باصطلاح علم النسب بالعلويين الفاطميين، يعني ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى فاطمة الزهراء، فيعرف عنهم بالعلويين الفاطميين. لهم الشرف من الأب ومن الأم، ذو الشرفين. فهؤلاء أهل بيت رسول الله بالمعنى العام، عندنا أهل بيت رسول الله بالمعنى العام، آل النبي بالمعنى العام، يشمل كل أبناء رسول الله إلى يوم القيامة. أولاد النبي بالمعنى العام يشمل كل أبناء رسول الله، ذرية رسول الله إلى يوم القيامة. وعندنا أهل البيت بالمعنى الأعم، بالمعنى العام وبالمعنى الأعم، يعني بعبارة أخرى أهل البيت بالمعنى الأخص، أهل البيت بالمعنى الخاص، أهل البيت بالمعنى العام، وأهل البيت بالمعنى الأعم. ثلاثة استعمالهم استعمال حقيقي، عندما يقال أهل بيت رسول الله حقيقة يعني الإمام الحسين، الإمام الحسن، فاطمة الزهراء، أمير المؤمنين بالمعنى الأخص، الأئمة عليهم السلام بالمعنى الخاص، أولاد النبي إلى يوم القيامة بالمعنى العام، هذا استعمال حقيقي. وعندنا أهل البيت بالمعنى الأعم استعمالا مجازيا لا حقيقة، وربما بتأمل وبدقة أيضا يصدق حتى استعمال حقيقي، طبعا مع دقة ومع تأمل ربما يصدق عليه أيضا بأنه استعمال حقيقي. وذلك الذي يأخذ صفات النبي أو يأخذ صفات أهل البيت عليهم السلام كالعلم كالحلم صفات الطيبة، يأخذ صفات أهل البيت عقيدة أهل البيت، فإنه يكون من أهل البيت أيضا. سلمان منا أهل البيت، هذا سلمان منا أهل البيت بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأخص ولا الخاص ولا العام، إنما بالمعنى الأعم. عندنا عدة من الرواة الأئمة عليهم السلام عبروا عنهم بأنهم هؤلاء منا أهل البيت. الإمام الصادق يقول سلمان إنما كان منا أهل البيت لأنه كان عالم، كان عالما، فباعتبار علمه وأنه يحمل علوم النبي وآل النبي فهو من أهل بيت رسول الله. يعني كل واحد يحمل صفات النبي، يحمل أخلاق الأئمة عليهم السلام، يحمل علوم الأئمة عليهم السلام، بلا شك يكون من أهل بيت رسول الله، ولكن بالمعنى الأعم، وربما كما ذكرت بدقة يدخل أيضا هذا في أهل البيت بالمعنى الخاص، يعني يكون من أبناء رسول الله. زين، في صلاتنا عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، من اللهم صل على محمد، من المراد من الآل؟ اختلف العلماء الفقهاء في ذلك. طبعا هذه المسألة فقهية، أصحاب الفقه يمكن أن يرجعوا إلى الكتب الفقهية الاستدلالية، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي موجود هذا البحث، ومختلف الشيعة كتب أخرى، جواهر وما شابه ذلك من الكتب الاستدلالية، هذا البحث موجود أنه الصلاة عندما نصلي ولا تقبل الصلاة إلا بهذه الصلاة على النبي والآل، من المراد من آل في صلاتنا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من ذهب إلى أنه المراد من الآل خصوص أصحاب الكساء، يعني إذا لم تقصد خصوص أصحاب الكساء من الآل في صلاتك فإن الصلاة تكون غير مقبولة حينئذ. ومنهم من ذهب إلى أنه لا، المقصود من الآل خصوص الأئمة عليهم السلام، أمير المؤمنين وأبناء الاثنى الأحد عشر وفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فهم آل النبي بالمعنى الخاص. فحينئذ عندما تصلي في صلاتك يقصد هؤلاء. يا ترى هل هناك قائل على أنه المقصود من الآل يعني أبناء النبي كلهم إلى يوم القيامة؟ أنا ما وجدت قائل، لكن يحتمل باعتبار الآل إذا ثبت في أبناء النبي استعمال حقيقي، حينئذ عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد يشمل السادة كلهم إلى يوم القيامة، يدخلون في هذا الدعاء، يدخلون في هذه الصلاة، لأن الصلاة بمعنى طلب الرحمة من الله بمعنى الدعاء، فيدخلون حينئذ في هذه الصلاة. هذه من ناحية الفقهية. ولكن من ناحية الدعاء فإنه بلا شك أبناء النبي يدخلون في هذه الصلاة إلى يوم القيامة. هناك عندنا يرجى الانتباه، طبعا ربما هذا الموضوع يثير حساسية الآن لبعض الذين لم ينتسبون إلى رسول الله من حيث النسب، على أنه هذا شنو هالتعنصر أو شلون أعبر في التعبير اللي يكون لا سامح الله في نوع من سوء الأدب، نوع من سوء الأدب، أنه هالإصرار على تكريم الذرية. نحن إنما نصر لأن الأئمة عليهم السلام أصروا على ذلك. تقريبا ما يقارب 400 رواية أو أكثر الآن أمامي موجود أنا كاتبها بالنسبة إلى تكريم ذرية النبي. أذكر لكم بعض الروايات في هذا الباب، والبقية إن شاء الله عليكم بالمراجعة إلى كتاب بحار الأنوار وما شابه ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. قال النبي الأكرم: أنا سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل من الملائكة المقربين، وأوصيائي سادة أوصياء النبيين، وذريتي أفضل ذريات النبيين والمرسلين. طبعا هذه الرواية واردة من كتب السنة والشيعة. سألت الإمام الصادق عن عمر بن يزيد، قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: الذين يصلون ما أمر الله أن يوصل به، فقال عليه السلام: نزلت في رحم آل محمد. أريد أن أنتخب لكم بعض الروايات بالخصوص في هذا الباب. أربعة يوم القيامة أنا أشفع لهم، قال النبي، أربعة يوم القيامة أنا شافع لهم، حتى ولو كان عندهم من الذنوب عدد الرمال وعدد نجوم السماء، الذي يدخل السرور على ذريتي، والذي يكسو ذريتي ويشبعهم من الجوع، فهؤلاء أنا يوم القيامة أشفع لهم. روايات في هذا الباب إلى ما شاء الله كما ذكرت لكم. النقطة المهمة أنه يا ترى هل نكرم مطلق السادة أو بالخصوص الذي انتهج نهج النبي وآل النبي الأئمة عليهم السلام، يعني كان من الإمامية، وأما دونهم فنتبرأ منهم؟ هذا موضوع مهم في الروايات وعند العلماء بحث مفصل. الذي ثبت أنه ورد عن النبي أكرموا أولادي، مطلقا أكرموا أولادي، صالحهم لله وطالحهم لي. الصلحاء نكرمهم لله لأنهم من الصلحاء، وأما الطالح يعني السيد الطالح الفاسق فأيضا علينا أن نكرمه لعين رسول الله. ألف عين لأجل عين تكرم، يا حميرة سبك محرم، ألف عين لأجل عين تكرم. كرامة لرسول الله، حبا برسول الله، نكرم الذرية مطلقا الصالح والطالح. هذه من ناحية كل السادة لا يدخلون النار. روايات عندنا كثيرة في هذا الباب أنه السيد يحرم جسده على النار، النار لا تمسه. ولكن عندنا روايات أيضا على أنه أنتم أبناء رسول الله لقربكم منا، لأنه شحمتكم من شحمتنا ولحمتكم منا، فإنه يضاعف لكم بضعفين كما أنه يعاقب بعقابين، كل واحد من السادة لو أذنب فإنه يعاقب بعقابين لقربه من رسول الله من أهل البيت عليهم السلام، كنساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد النساء، أنتم فرق بينكم وبين النساء لنسبتكم إلى رسول الله، لأنكم من بيت رسول الله، فإذا يختلف تختلف المعاملة الإلهية معكم، لكم ضعفين من الثواب لكل عمل كما لكم ضعفين من العقاب. من مجموع الروايات الذي يستفاد أنه تارة الحديث مع الناس الأئمة عليهم السلام فيعلمون الناس أنه من وظيفتكم إكرام السادة، وتارى الحديث مع السادة أنفسهم، مع السادة لما يحذرونهم على أنهم أنتم الولي، إنما يكون ولي من كان مطيعا لله، وليس من يقرب إلينا بلحمته وشحمته، لا، إنما المتقرب إلى الله هو الذي يكون قريب منا. فالحديث تارى مع أبناء الرسول، فحينئذ نجد لسان الروايات تختلف، تارى الحديث مع الناس نجد لسان الروايات تختلف. مع الناس عليكم أنه تكرموا السادة صالحهم لله وطالحهم لي، أما أنت يا سيد وظيفتك، أنت وظيفتك أنه زيد الذي عرف بزيد النار حيث أحرق بيوت العباسيين، فدخل على الإمام الرضا في مجموعة وكان يفتخر على أنه أنا من ذريتي فاطمة الزهراء وتحرم علي الجنة لأنه النبي قال، فالإمام الرضا نهاه عن ذلك لأن الحديث معه. قال ما مضمون الرواية، أنه تتصور يعني أنت والإمام موسى بن جعفر الذي كان يعبد ربه ليل ونهار في مستوى واحد لقربكم من فاطمة الزهراء، هذا ليس من العدل الإلهي أن تكونوا في مستوى واحد. فالحديث مع زيد النار يقول له لعلك غرتك الرواية بأنه فاطمة الزهراء أحصنت فرجها فالله سبحانه وتعالى حرم ذريتها على النار، يعني تشملك أيضا، لا، إنما هذه خاصة بولد فاطمة الذين خرجوا من بطن فاطمة، الإمام الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم، هؤلاء الذين حرم عليهم النار وأما البقية فلا. هذا الحديث مع زيد بهذا الشكل. العلماء جمعا بين الروايات، لأنه عندنا روايات صريحة على أنه لا مطلق السادة، أيضا يسأل الإمام على أنه المراد من الذرية والمراد من أولاد النبي خصوص الإمام الحسن يحرم عليهم النار والإمام الحسين، الإمام يقول لا مطلق السادة إلى يوم القيامة. فجمعا بين الروايات قالوا على أنه يرجى الانتباه على أنه المراد من هذه الرواية عند الإمام الرضا مع زيد النار المشهور بزيد النار مع زيد، المراد منه أنه يحرم النار على أولاد فاطمة استحقاقا وعدلا، يعني من العدل الإلهي على نحو الاستحقاق، أنه هؤلاء الأطياب الأطهار الأئمة المعصومين يحرمون على النار، ولكن بقية الأولاد جمعا بين الروايات بقية الأولاد أيضا يحرمون على النار تفضلا لا على نحو الاستحقاق. فإذا كان على نحو التفضل حينئذ الإمام الرضا يحذر زيد على أنه لا يغتر برواية فاطمة الزهراء أحصنت فرجها فحرم ذريتها على النار إلى يوم القيامة، لا يغتر، يقول ذلك أمر مفوض إلى الله تفضلا، وربما بالنسبة لك الله لا يتفضل عليك بأنه لا يدخلك النار. هذه واحدة. ثانيا مسألة الخمس مما يدل على تكريم السادة، هذه نكتة جديدة أخيرا وتبادر إلى ذهني وكتبت هذه النكتة فوددت أن أذكرها للإخوان. مما يستدل على كرامة السادة يرجى الانتباه أيضا، عندنا الزكاة للفقراء وتحرم الزكاة على السادة، ليش؟ لأنه بالروايات يقول الزكاة أوساخ الناس، الله من أجل أن يطهر أموال الناس يؤخذ منهم الزكاة لتطهير المال، زين، ولكن الخمس لا يعد من أوساخ الناس، الخمس يعد من أفضل أموال الناس. ليش؟ الشيء إنما يتشرف ويتفضل عندما ينسب إلى شيء شريف. الأحجار في مكة المكرمة بيت الله، لماذا تشرف هذا البيت الشريف؟ لأنه نسب إلى الله، فبما أنه نسب إلى الله صار شريفا. هذا البيت شريف لأنه منسوب إلى الله جل جلاله فصار شريفا. كل شيء ينسب إلى الله، إلى رسول الله، إلى شيء شريف، جلد القرآن يقبل. لماذا؟ لأنه نسب إلى القرآن. أما نفس هذا الجلد لو كان على كتاب آخر، كتاب ضلال، ربما يداس بالأرجل باعتبار هذا كتاب ضلال. أما هذا الجلد لما نسب إلى القرآن صار شريفا يقبل. فكل شيء ينسب إلى شريف من أثر الصحبة أنه يتشرف، فبيت الله شريف. الخمس في آية الخمس، إنما غنمتم من شيء، لمن هذا الذي غنمتموه؟ لله، لله. فصار الخمس يعني واحد من خمسة، مال الله، بيت الله شريف، مال الله أصبح هذا المال شريف. هذا المال الشريف يكون لأبناء رسول الله. لذا يقال من أطهر المال الخمس، لأنه نسب إلى الله، نسب إلى رسول الله، نسب إلى الإمام، فأصبح هذا المال شريفا. النكتة اللطيفة أنه الله وحده لا شريك له، صحيح؟ الله وحده لا شريك له، ولكن في الخمس جعل لنفسه شريكا، مع أنه الله في ذاته وفي صفاته وحده لا شريك له، لكن في مقام الأفعال في بعض الموارد جعل لنفسه شريكا. في الإطاعة جعل نفسه شريكا، أطيع الله وأطيع الرسول. في الخمس جعل لنفسه شريكا، وهذا يدل على عظمة الشركاء، أن هذا شريك الله. السادة بهذا المال الطاهر، هذا المال الذي نسب إلى الله وصار طاهرا، هذا المال الطاهر الله سبحانه وتعالى قرن معه في شراكة هذا المال أبناء رسول الله، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، أن هؤلاء نصف الخمس الذي يسمى بسهم السادة، سهم الإمام، ما كان لله ولرسوله ولذوي القربى أنما هو يعبر عنه بسهم الإمام، وثلاثة البقية بسهم السادة، ست أقسام، ثلاثة للإمام وثلاثة للسادة. فجعل الله لنفسه ولرسوله وللأئمة عليهم السلام شريكا، شركاء في أخذ المال الطاهر وهم السادة. هذا يدل على شيء، يدل على أن هؤلاء عندهم امتياز عند الله سبحانه وتعالى، ألف عين لجد عين تكرم. زين، عندنا في الروايات على أنه هذا المال أيضا يطهر المال، مع أنه هو من أطهر المال، مع هذا يطهر المال، ولكن فرق بين التطهيرين. كيف في المطهرات عندنا الماء والنار من المطهرات، الشمس، التراب من المطهرات، لكن أكو فرق بين المطهرات، أكو مطهر ناري، أكو مطهر نوري. هذا الذي أصطلحه على المطهرات، أنه مطهر ناري أكو مطهر نوري. الزكاة إنما مطهر ناري، مطهر ناري يعني يجعل بقية المال عندما يخرج الزكاة يجعل بقية المال طاهرا، كالنار التي تحرق النجس وتجعل ما يتبقى من ذلك طاهرا، فهذه طهارة نارية، صحيح. وعندنا طهارة نورية تعطي البركة، كما أنه الطهارة النارية تعطي البركة، ولكن فرق أكو جوهري بين الطهارتين، أنه هذه الطهارة النورية الخمس أيضا في الروايات عندنا تطهر المال كالزكاة، ولكن بالزكاة الأئمة قال إنما حرم الزكاة علينا لأنه أوساخ الناس، وأوساخ الناس يحرم علينا، نحن لنا الخمس كرامة من الله، الله الذي جعل واحد من خمسة من أموال الناس لنفسه وتشرف هذا المال بنسبته إلى الله جعل الله في هذا المال شريكا وهم السادة أبناء رسول الله، فيقول هذا المال طاهر مطهر، طاهر ومطهر، مطهر للمال ولكن بطهارة نورية، يعني يجعل بقية الأموال التي يخرج منها الخمس فيها نوع من النورانية، بحيث الإنسان عندما يستعمل المال المخمس يستعمل ما فيه النور في حياته، فيسعى النور بين يديه في حياته كما يتجلى هذا النور يوم القيامة، فيسعى بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن كل الجوانب الستة، يسعى هذا النور الإلهي بين يدي المؤمن ويتنور بهذا النور ويسير على الصراط كالبرق الخاطف. فيستفاد من مئات الروايات ومن الآيات الشريفة، عندنا آية عجيبة على أنه ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يقول الإمام المراد فقط أبناء رسول الله إلى يوم القيامة ليس مطلق الأمة، لأنه آخر الآية أنه هؤلاء يدخلون الجنة حتما، آخر الآية أنه هؤلاء الثلاثة الطوائف يدخلون الجنة حتما، وهذا لا يخص الأمة. الإمام الرضا يقول هذا يلزم إذا كان مختص بالأمة أنه كل الأمة يدخلون الجنة، إذن لماذا هذا النزاع بيننا وبين القوم على أن هناك من أهل النار وهناك من أهل الجنة؟ إذا كان كل أمة النبي يدخلون الجنة بعد ما عندنا نزاع كلتنا على حق وينتهي كل شيء، لماذا هذا النزاع في الليل والنهار على أنه من هو الأحق الذي أحق أن يتبع، الذي هو على هداية من ربه ومن نبيه أو الذي هو لم يكن من المهتدين؟ فهذا النزاع كله إنما نريد أن نعرف الحق ونعرف أهل الحق، فعليه ليس المقصود جميع الأمة من هذه الآية، إنما المقصود أبناء رسول الله، أنه الظالم لنفسه الذي لا يعرف إمامه، من أبناء رسول الله لا يعرف إمامه، هذا ظالم لنفسه، هذا يرجع أمره إلى الله وإلى رسوله يوم القيامة، ويمثل بذلك بالعباس وعقيل، أنه لما أخذوا أسرى أرجع أمرهم إلى من؟ إلى رسول الله، وفداهم رسول الله، مع أنه كان من المشركين، ففداهم النبي، كذلك أولاد النبي يوم القيامة يرجع أمرهم إلى الأئمة عليهم السلام، يرجع أمرهم إلى النبي، والنبي هو أعرف بما يفعل بأبنائه. فإذا هؤلاء أولا لا يدخلون النار، وثانيا عندنا من بركات فاطمة الزهراء، تقريبا ثلاث أو أربع روايات بهذا المضمون، أنه من بركات فاطمة الزهراء وخصوص أولاد فاطمة الزهراء أنهم لا يموتون على الكفر، إنما يموتون على الإيمان الكامل، يعني ولاية الأئمة الأطهار، حتى السيد السني حسب هذه الروايات لا يموت على الكفر، يعني الآخر لحظة يأتي الحج عليه الصلاة والسلام، كما في قصة السيد محسن الأمين عليه الرحمة صاحب أعيان الشيعة، أنه في آخر لحظة يأتي الإمام الحجة ويلقن هذا السيد بالشهادتين وبالشهادة الثالثة وبالأئمة عليهم السلام، حتى صاحب الأمر يلقنه بذلك. من بركات أمنا فاطمة الزهراء صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يقول أنه لا يموت السيد كافرا، إنما يموت مؤمنا مواليا لأهل البيت، ولكن في القبر يبتلى بضغطة القبر، في عالم البرزخ يبتلى بعذاب برزخي، أما يوم القيامة يدخل النار ويكون من المخلدين في النار كالكفار أبدا، السيد لا يموت كافرا كما ورد في الروايات. فهذه كلها للنسبة الرسول ولأهل البيت عليهم السلام، وألف عين اللجنة عين تكرمه، الله سبحانه وتعالى كرم نبيه وكرم أهل البيت عليهم السلام بهذه الكرمات، فإنما نكرمهم ونحترمهم ونقدسهم، صالحهم لله كما أمرونا، صالحهم لله والطالح منهم لعين رسول الله. أكو رواية واحدة مشهورة على الألسن أنه خلقت النار لمن كان عاصيا ولو كان سيدا قرشيا، وخلقت الجنة لمن كان مطيعا ولو كان عبدا حبشيا. سيد النجفي سيدنا الأستاذ رضوان الله تعالى يقول هذه الرواية موضوعة، هذه الرواية كذب وموضوع على الأئمة عليهم السلام، ما عندنا هيك رواية احنا ما لها سند، انما هذه من الموضوعات. وكان يستدل بأمر وجداني يمثل، يقول اذا مثلا اثنين من اولاد من الاولاد اذوا ابنك، نفرض واحد ابن الجيران واحد غريب اذوا ابنك، يا ترى وجدانا معاملتك لهؤلاء الاولاد شكل واحد او يختلف؟ مسألة وجدانية، يختلف اعتبار هذا ابن جيراني، صحيح ابن جيراني بسط ابني مثلا ضرب ابني، وكذلك الولد الغريب الاخر ضرب ولدي، ولكن المعاملة تختلف، انه هذا كرامة للجيران احتراما للجيران، يختلف اللسان، لسان العتاب لسان التأديب يختلف عن ذلك الولد الغريب، هذه مسألة وجدانية. فكذلك يوم القيامة لسان الله بالنسبة إلى معاملة أبناء رسول الله يختلف عن معاملة بقية الناس، وهذا فضل الله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضل؟ هذا فضل الله، الله سبحانه وتعالى أعرف بهذه الحكمة. نحن لا ندري في حكمة الله كيف يكون بعض الناس من أولاد الرسول وبعض الناس من غير أولاد الرسول. هذه قصة معروفة على أنه فد واحد من شيوخ العرب كان أحد المعممين من العلماء جالس يمه، وهو من المشايخ مع احترامي لكل المشايخ طبعا من المشايخ، فدخل عليه فد خطيب متواضع سيد، دخل عليه هذا باعتبار عنده علم وما شابه ذلك، ما احترم هذا السيد كما كان يليق به، ما احترمه. فشيخ العشيرة تأذى من هالمقام، قال له شيخنا أنا عندي فد ولد أريد أدزل الحوزة، إيش قد أصرف ليصير لعالم؟ إيش قد أصرف على هذا ولدي أسوي عالم؟ قال له مثلا أفرض إسه 10,000 دينار إذا صرفت له يصير عالم. قال إذا 10,000 أنا أقدر أسوي ابني عالم. قال له بلي. قال له زين أعطي هاي 10,000 أجعل ابني سيد، ألبس عمامة سودة يكون سيد. قال له ما يصير. قال له زين أعطي 1,000,000 دينار. قال له ما يصير. قال له أعطي 10,000,000 دينار. قال له ما يصير. أصلا ما يصير، كل الدنيا تطيها، لعن الله الداخل في النسب والخارج من النسب. قال له عجيب، عالم 10,000 دينار أنا أقدر أسوي ولدي، ولكن سيد بالملايين أنا ما أقدر. فكيف أنت هذا السيد بن رسول الله وإن كان خطيب ما عنده علم، لكن على كل منسوب إلى رسول الله، فكيف أنه عندما يدخل هكذا تستقبله من دون تكريم ومن دون تعظيم؟ ليش؟ مع أنه لعين رسول الله، صالحهم لله وطالحهم لي، فعلينا أن نكرم أبناء النبي ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأما مع مناجاة الإمام زين العابدين فنتوجه إلى القبلة. يا غفار يا ستار، يا غفار يا ستار. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كسري، إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغني إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجه سوى رحمتك، وضري لا يكشف غير رأفتك، وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون أدنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفي إلا طبك، وسقمي لا يشفي إلا طبك، وغمي لا يزيل إلا قربك، وجرحي لا يبرئ إلا صفحك، ورين قلبي لا يجلو إلا عفوك، ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك، فيا منتهى أمل الآمنين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين، ويا ولي الصالحين، ويا أمان الخائفين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي، أسألك أن تنينني من روحي رضوانك، وتديم علي نعم امتنانك، وها أنا بباب كرمك واقف، وها أنا في بيتك، وها أنا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، حبل الله أمير المؤمنين وأهل البيت، وبحبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوثقى متمسك، إلهي إلهي إلهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامنن عليه بطولك الجزيل، واكنفه تحت ظلك الظليل، يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.